كيف الأمير أمير على اسمه، فإذا قال تقدم يا فلان وهو أهل للإمام يكون أحق. نعم إيه نعم، هذا ما يمنع، لأن ما كل قوم لهم أمير. إذا كانوا في البلد، أقول إذا كان في البلد، إذا كانوا في البلد جماعة في بلد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله يرى استحباب انتظار الداخل، وقلنا إن هذا له ثلاثة أوجه. الأخ، نعم، انتظار الداخل كم صورة له؟ إذا لم يشق على كم صورة له قبل أن نقول إذا لم يشق؟ نعم، انتظار قبل الصلاة، قبل يدخل الصلاة. أنا أردت إمدادا لكن خير إن شاء الله. هذه واحدة، وكم الإمداد؟ انتظار في الركوع ليدك الركوع، وانتظار في غير الركوع وينقسم إلى قسمين، انتظار فيما يستفيد منه الداخل، وانتظار فيما لا يستفيد منه. نعم، إلا اشتراطه في نفس ما الركوع اللي وصل إليه، لا يستفيد الا ان يجتمع معه. طيب، نعم نعم زين. فاما الذي يستفيد منه فمثلا يكون الامام في سنكمل الصور الان نشوف الاحكام. يلا ها هنا، لا هنا حكم الصوره الاولى انتظار الداخل واقامه الصلاه من اجل حضور هذا الداخل. تمام، هذا واحد. ثاني علي، في إذا دخل معه في الركوع، وهذا قيل بأن له خاصة في الركعة الأخيرة، وربما يستأنس ثلاثة في الأشهر. الأصل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويستمر في الصلاة ويطيل الركعة الأولى حتى الواحد يذهب إلى راحته ويتوقف ثم يدرك الركعة الثانية. إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف، رغم أن فيه خلل للعادة. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي يدخل في الصلاة في يوم وليلها، فإذا سمع بكاء الصبي قصرها من أجل عدم انشغاله. طيب، وهذه يستأنس بها لإنتظار الذي يدرك بدخول الركوع. طيب، الثالث، لا لا هذا أقول لك كان فيه فائدة كالتشهد الأخير، ما الفائدة في إدراك التشهد الأخير؟ ليدرك الجماعة على قول من قال بإدراكها بالتكبير قبل سلامهم. تمام، طيب، يشترط لهذه الانتظارات الأخ، نعم، ما الذي يشترط بهذه الانتظارات؟ أولا أن لا يشق على المأمومين. نعم. طيب، وأيضا أن لا تتغير في صورة الصلاة، يعني في صورة كبيرة. كيف أن تتغير هيئة الصلاة؟ وشلون يعني؟ يعني مثلا يجعل الركعة الثانية أو يعني الركعة الأخيرة يعني يطولها تطويل يعني أطول من الركعة الأولى. ولا بد من انتظار أن يطولها بعض الشيء.

بل الصحيح أن غير الإمام الأعظم أيضا يصح أن يكون إماما في الجمعة. يعني لو واحد من الناس عاد قدم إلى بلد فقال له أهل البلد لما جاءت الجمعة: يا فلان اخطب بنا وصلي بنا، فخطب وصلى، أتدرون ماذا يكون الأمر على المذهب؟ تكون الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، لا بد أن يعيدوها جمعة إن كان الوقت باقيا، فإن خرج الوقت وجب عليهم إعادتها ظهرا. ولكن هذا القول ضعيف، والعمل الآن عليه أو على خلافه؟ على خلافه. ولذلك كان الإخوة الذين يتجولون الآن في القرى للإرشاد إذا حضروا إلى الجامع قال لهم إمام الجامع: صلوا، جزاكم الله خير، اخطبوا وصلوا، فيخطبون ويصلون من غير نكيد، لأن الحمد لله هذا هو الصحيح. نعم. نعم. إذا كان إنسان في المسجد وهو إمام، نعم، وتقدم رجل صاحب علم وأعلم منه وأحسن منه، فإيش الأفضل، أن يبقى في مكانه أو يقدم هذا العالم؟ لا، إمام المسجد مقدم، ولو جاء ابن تيمية، تعرف ابن تيمية؟ نعم. يؤم القوم قرأوا من كتاب الله النبي عليه الصلاة والسلام يحدث أول الناس ورافعهم. نعم. وما يحدث زمنا زمنا. نعم نعم. ما كان في زمنه. أي نعم. نعم نعم صحيح. لكن إذا علمنا المعنى، نقول أقرأهم بالوصف الذي هو أقرأهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا أقرأهم معروف أن الأقرأ أعلم، يكون هذا الوصف قد تضمنه وصف الأقرأية. نعم نصر. هل أفضل له يعني لا يتقدم أو لا يتقدم؟ لا، لا يتقدم. يؤم القوم أقرأهم، ما قال ادفعوا للإمامة أقرأهم، قال يؤم القوم أقرأهم. فالأفضل أن يتقدم، خصوصا إن خشي أن يتقدم شخص فيه ما فيه. هنا يتقدم شخص كان في الجماعة وقدم واحد كان غير حريق أو مسلم، هل يلحقون أن يرجعوا قلت عادة؟ إذا إيش؟ كان الحريق أو مسلم. لا، إذا أهدى السؤال إذا كانوا جماعة. نعم. وقدموا مثلا شخص كان حريق أو مسلم. نعم. فتقدموا، هل يلحق أن يرجعوا قلت عادة مسلم أو حريق؟ أما على المشهور من المذهب كما سيأتي فيجب أن نقول ارجع ولا تصل، لأن هذا فاسق، والفاسق لا تصح إمامته. وأما على القول الثاني بأن الفاسق تصح إمامته فإننا نبقيه، لأنه ربما لو يرده لحصل بهذا فتنة، وتحصل بهذا فتنة، ويكون المقصود من الجماعة يزول بهذه الفتنة. هنا حصل عليك مثلا العسكريين ذوي المراتب وكذا، أيهم يكون الإمام، الرفيع مرتبة أو الذي دون منه لأنه يسيطر عليك؟ نعم، هو أحيانا تكون الثكنات لها إمام الراتب من غير الجند، هذا مسألة واضحة. أحيانا ما يكون له إمام الراتب، فالعادة فصاحب السلطان لا شك أنه الأعلى مرتبة هو صاحب السلطان، فإذا كان أهلا للإمامة فهو أحق. نعم. قلنا بترتيب على مراتب السنة الأقرأ ثم نعلم السنة، رتبنا أن الأقرأ لفظة ثم الأقرأ، فكيف لا الأفقه لابد أن يكون معه قراءة أفقه أقرأ إيه؟ ثم الأفقه. نعم. كيف الرسول يقول يأتي بالسنة والسنة معلوم أنه الأفقه دين الله والأقرأ يكون أقرأ؟ لا، السنة مو مراد الأفقه، لأن القرآن أيضا فيه فقه، لكن هل إن الإنسان اللي يحفظ القرآن يستغني عن السنة؟ أسألك، ما يستغني، وحتى القرآن فيه فقه، في فقه أكثر من السنة. نقول الأقرأ لا شك أن عنده فقه بقدر ما عنده من القراءة، لكن مثلا أفرض أن فيه في السنة أشياء تفصيلية من في القراءة، تكون هنا هذا أعلم بالسنة. نعم. نعم. إذا كان إمام فاسد وكان المتأخرين الجماعة، هل كيف؟ إذا كان الإمام فاسق وكان المتأخرين بعد الجماعة فاسق الجماعة الأساسية وكان الجماعة المتأخرين هل إنه يترك الجماعة لك؟ يعني كان الإمام فاسق يصلي وحده أم ينضم إليه؟ لا ينضم إليه صحيح أنه ينضم إليهم ولو كان فاسق هنا نعم لا هذا يحمل على الأفضل يحمل على الأفضل بلا شك عند ابتداء الأمر أما إذا تم الأمر فإنه لا يجوز الخروج على العلم ما يخالف هذا إذا كان بالإمكان أما وقد استولى وسيطر فإنه تأتي الأحاديث الأخرى التي لا تجوز الخروج على ولي الأمر إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله القرآن وما زال المسلمون على هذا يعني ما زال المسلمون يقدمون من يعني يبايعون لمن لازم من قريش حتى على يعني وقت القرون الوسطى نعم يلا محمد عليها التداب عليها إذا كان بحق فهو طيب يعني كل واحد يقول أنا اللي بيصلي لأنه أحق التداب عليها أن تقول ولا عنها شفت الفرق التداب عنها أيضا إما مكروه أو محرم لأن بعض العلماء يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يعم القوم أقرأهم على سبيل الوجوب نعم المناقشة في هذا الذي حفظتم وأرجو أن يكون الجميع قد حفظه هو أولا ما حكم الصلاة إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام محمد السلام لم تنعقد الصلاة طيب وإن وافقه فيها كذلك وإن بدأ بها قبل أن يتم إمامه يعني قل كذلك طيب واضح إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة طيب إذا سبقه بركن الركوع المؤلف المؤلف سبق سبق يعني نعم أو ناسيا بطل ركعته فقط تمام إن سبقه بركن غير ركوع خالد نعم لازم شيء تمام طيب متى يعد سابقا بالركن نعم بالركن نعم سبحان الله متى يعد سابقا بالركن إذا قد سبقه بركن يعني إذا انتهى منه يعد سابقا بالركن إذا انتهى منه قبل أن يدركه الإمام فيه بيناها لكم إذا انتهى من الركن قبل أن يدركه الإمام فيه فقد سبقه أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال سبقه إلى الركن تمام طيب إذا سبقه بركنين يا عبد المنان بركنين غير الركوع